يقول ان ابن عباس رضي الله عنهما بقوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا من قوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني ما في نص خاص مرفوع يدل على اتحاد المطالب الا كلام ابن عباس، وكلام ابن عباس يحتمل انه سمع من النبي عليه الصلاه والسلام امر خاص يدل على اختلاف المطالب، والاحتمال الثاني انه استند الى قوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فلا تتحد النصوص. ولذا يتسامح كثير من اهل العلم ويرون انه لا مانع من ان يفتى ويلزم الناس بالصيام على ضوء اتحاد المطالب، على انه يلزم اهل المشرق برؤيه اهل المغرب والعكس، لان النصوص مكتمله. يعني عندنا في مساله اختلاف المطالع حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم، ويقول هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يرى ان هذا الحديث نص في اختلاف المطالع، وان اهل الشام لهم رؤيتهم واهل المدينه لهم رؤيتهم، وهكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى هذا نص في اختلاف المطالع. ومنهم من يقول ان ابن عباس وان كان كلامه يفهم، يعني يفهم من كلامه هو القول باختلاف المطالع، لكن قوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استنادا الى قوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته الذي يستدل به غيره على اتحاد المطالع، صوموا لرؤيته، ويكون حينئذ اجتهادا منه. نعم. لا، هو لما انكر على قريش رؤيه معاويه والناس وان هذه تخصهم، نعم، وان لن نفطر مع معاويه، لا مع الناس نفطر لنا رؤيه خاصه، يعني تصرف ابن عباس واضح بانه يدل على اختلاف المطالب. لماذا؟ لان معاويه لا بد ان يفطر هذا اليوم، احنا ناكل 30 يوم، ابن عباس يقول ما نفطر. لا لا لا لا ما باكر. لا، هو الاحتمال ان ابن عباس سمع نص خاص يدل على اختلاف المطالب، لانه لم يفطر برؤيه معاويه من اجل رؤيه معاويه، لانه على ضوء رؤيه معاويه يكون اهل المدينه كملوا 30 يوم، كملوا 30 يوم ما افطر. تصرف هذا قطعا يدل على اختلاف المطالب، لكن قوله هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمع نصا خاصا من النبي عليه الصلاه والسلام يدل على اختلاف المطالب؟ نقول هذا هو المظنون به، نعم، وهو الظاهر. لكن من اهل العلم من يرى لكي تتحد النصوص، نعم، انه استند الى قول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ونحن ما راينا. على كل حال، من الشيوخ ما هم من المقلده، من اهل الأثر والنظر أيضا، من يرى أن المسألة فيها سعة، أن الإمام إذا رأى إلزام الناس كلهم برؤية شخص واحد سواء كان في المشرق أو في المغرب، نعم، أن له ذلك وعموم مثل هذه النصوص تشمل. والأمة في تاريخها السابق ما وجد عندها مشكلة على مر العصور بين الأقاليم والأقطار الإسلامية لا على القول بالاتحاد وعلى القول بالاختلاف، لكن إشكالنا الآن في هذه الحدود السياسية، يعني مع هذه الحدود السياسية التي أوجدت إشكالات. نعم، فمثلا أقصى هذه البلاد مثلا التي تبعد عن موطن الرؤية 1000 كيلو مثلا، وتقرب من البلد الثاني الذي يختلف معه بالمطلع من الشام مثلا بعشرات كيلوات، يقول يصومون تبع الشام، تبوك مثلا وعرعر والجهات الشمالية، يصومون تبع الشام ولا تبع نجران أو تبع نجران بعد. نعم نعم، الحدود السياسية أورثت إشكالات، والذي يجعل الأمة يعني تفاوت في مثل هذا حقيقة بعض البلدان، لا نتكلم عن بلد بعينه، وسائلهم لإثبات دخول الأشهر قد لا يقتنع بها الآخرون، نعم،

الفجر لأنه هو الذي كثر فيه الكلام أكثر من غيره. خرجت هذه اللجنة وكتبت تقريرا مفاده أن التقويم مطابق للواقع، وعلى ضوء هذا التقرير كتب الشيخ في الصحف رحمة الله عليه اعتماد التقويم وأنه مطابق، والكلام ما يزال موجود من ثقات وأهل خبرة ومعرفة، ويقررون أن التقويم متقدم على الوقت بدرجات متفاوتة من فصل لآخر، قد يصل إلى ثلث ساعة وأحيانا ربع ساعة وأحيانا 10 دقائق. المقصود أنهم يتفقون على أنه متقدم. ومثل هذه الأخبار التي تصدر عن مثل هؤلاء الثقات مع وجود الفتوى على التقويم، الأصل أن عموم المسلمين تبرأ ذمتهم بما أفتوا به، تبرأ الذمة بتقليد من أفتاهم، لأن العام فرضه التقليد، وقد أفتي ممن تبرأ الذمة بتقليده فهذا فرضه. لكن يبقى أن اللزوم على التقويم على ضوء الفتوى، والصلاة تؤخر ثلث ساعة ليصلي الناس صلاة الصبح بعد طلوع الفجر بيقين، المبادرة بها ليست من المصلحة. نعم، الراتبة تكون قرب الإقامة، تكون قرب الإقامة. نعم، كيف؟ يعني بالنسبة للحائض، الحائض معروفا أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر يصح صيامها كالجنب على ما سيأتي، يأتي قريبا الجنب يصبح. نعم، الصيام الذي يصبح جنبا في رمضان سيأتي والحائض مثله. نعم، لكن أنت تريد أن تقول أن هذه المرأة حاضت بعد أذان الصبح، بعد الأذان والصبح في الحقيقة لم يدخل. نعم، حاضت وطهورة وجودا وعدما. نعم، لا هل تقضي هذه الصلاة؟ الصيام على كل حال لو طهرت بعد الأذان بشيء بزمن يسير يقال لها من باب الاحتياط تلزم لئلا تفطر يوم من رمضان، وقضاؤه احتياطا حتى يثبت الخبر القطعي. ولا بد أن يشكل لجنة تنظر في الموضوع، لأن بعض أعضاء اللجنة الأولى حصل عندهم تردد التي بنيت عليها الفتوى السابقة، ولا معروف عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. وعلى كل حال ما دام عوام المسلمين أفتوا بشيء تبرأ الذمة بتقليد من أفتاهم، ويبقى أن المسألة لا بد من النظر فيها، من إعادة النظر فيها. نعم، أفتى بأن التقويم مطابق بناء على الفتوى السابقة التي اعتمدت على تقرير اللجنة الأولى، وبعض الناس ما زال على التشكيك، لأن بعض من يقول بأن التقويم متقدم على طلع الصبح بعض ثقات وعندهم خبرة، وكلموا المشايخ، كلموا الإفتاء، هذا يقول هل يكفي في صوم رمضان نية واحدة أم لكل ليلة نية؟ هذا تابع للمسألة الطويلة التي اختلفوا فيها، وهي أن رمضان عبادة واحدة أو كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. إذا قلنا أنه عبادة واحدة قلنا تكفي نية واحدة وتسري على جميع رمضان ما لم يقطع هذه النية، بمعنى أنه يصوم اليوم الأول والثاني والثالث ثم يطرأ عليه السفر ويقرر في نفسه أنه يفطر في هذا السفر مثلا، ثم يعدل عن سفره، هنا يحتاج إلى نية جديدة. أما بالنسبة لقول من يقول أن كل يوم عبادة مستقلة فلا بد من أن يجمع الصيام قبل طلوع الصبح من كل ليلة. يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كانا يصليان المغرب.